الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم من يفتح له حسابا سواء في تويتر أو في أي برنامج آخر ويضع اسمه الشخصي الله ويغرد بالآيات؟ الحمد لله، هذا محرم ولا يجوز، وذلك لأن مما تقرر عند أهل السنة والجماعة أن من أسماء الله عز وجل ما هو من أسمائه الخاصة التي لا يجوز إطلاقها على غيره، لا من باب إطلاق التسمية ولا من باب إطلاق الكنية أو اللقب. ومن تلك الأسماء لفظ الجلالة وهو والاسم الأحسن الله، فلا يجوز لأحد من بني آدم ولا من بني إبليس، لا من الإنس ولا من الجن، أن يتسموا بهذا الاسم أو يتكنوا به. فبناء على ذلك لا يجوز لك أيها الأخ الكريم أن تطلق على موقعك في تويتر أو في غيره من وسائل التواصل الاجتماعي الله، سدا لذريعة انقداح الذهن في أن من يغرد في هذا الموقع منتسب لهذا الاسم، حتى وإن لم تغرد إلا بالآيات فقط، فتغريدك بالآيات شيء تشكر عليه كثيرا، فإنه من باب نشر الخير والعلم والقرآن ومن باب الدعوة إليه وإلى تدبره، لكنك أخطأت في الاسم، أخطأت في الاسم. فإذا سمعت هذه الفتية وكنت أنت السائل، فالواجب عليك أن تغير، أن تبادر بتغيير هذا الاسم مباشرة، فإن هذا الاسم مجردا هكذا لا يصلح أن يوضع في كتعريف ببعض مواقع التويتر أو غيرها، لأنه من الأسماء الخاصة بالله عز وجل، ولا يجوز إطلاقه مجردا على غيره من خلقه، لا إطلاق تسمية ولا إطلاق كنية أو لقب، والله أعلم.